والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم زوج شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين. اللهم صن أعراضنا، اللهم صن أعراضنا. اللهم هب لنا من أزواجنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. آمين آمين آمين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الزواج نعمة عظيمة، من أعظم النعم التي امتن الله بها علينا، بل إن الله عز وجل جعل الزواج آية مبهرة ودليلا مدهشا يتعرف به العبد على الخالق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم والله، إن الزواج آية مبهرة، فإن نرى الرجل من المغرب يتزوج بامرأة من أقصى المشرق، وبمجرد أن يتزوجها يمتلئ قلبه حبا لها، حتى تجده على أتم الاستعداد أن يفديها بروحه وبدمه لو استدعى الأمر ذلك. أما هي فيتعلق قلبها به، إن غاب عنها ساعة عششت عليها الكآبة وخيم عليها الحزن، وتصبح في قلق وهم وكرب عظيم حتى يرجع. فمن الذي ألف بين هذه القلوب؟ إنه الله. ومن الذي غمر هذه القلوب في هذا الحب؟ إنه الله. لقد تعلقت القلوب وتعانقت الأرواح حتى أصبح الزوج والزوجة كأنهما جسدان بروح واحدة. الزواج نعمة، الزواج آية، وإن الرجل في حاجة ماسة إلى المرأة في هذه الحياة، وكذلك المرأة في حاجة ماسة إلى الرجل في هذه الحياة، مهما بلغ شأنها، صارت مديرة، صارت وزيرة، صارت رئيسة، تحتاج إلى رجل في هذه الحياة الدنيا. هو مهما ارتقى في كمالات الدنيا وجمع بأسباب الدنيا، يحتاج إلى امرأة. ومن زعم أن الرجل يمكنه أن يستغني في الحياة الدنيا عن المرأة فقد كذب. ومن زعم أن المرأة يمكنها أن تحيا في دنيانا بلا رجل فقد وهم. ومن زعم أن المرأة تساوي الرجل فهو غافل. هما فردان متكاملان ولن يكونا أبدا من المتماثلين. أنا أحتاج إلى امرأة والمرأة تحتاج إلى رجل. قال ترجمان القرآن الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، خلقت حواء من آدم، ولذلك تميل المرأة إلى الرجل. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس من؟ آدم، وخلق منها زوجها اللي هو مين؟ حواء. المرأة خلقت من الرجل فهي دائما وأبدا تميل إليه. أيها الرجل، خلقت المرأة منك، فأنت بالنسبة لها وطنها الأم. ومهما شرقت أو غربت أو ارتقت أو علت، لا تطمئن ولا تسعد إلا وهي معك. وأنت أيتها المرأة، أنت قطعة من الرجل، قطعة منه، فأنت سكن له، وهو يحن إليك كحنين بعضه إلى بعض، أنت حتة منه، فأنت سكن له، وهو في حاجة لك وإليك، وأنت في حاجة له وإليه، كما قال ربنا الملك في قرآنه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لن تقدر تستغني عنها ولا هي تقدر تستغني عنك. إن الزواج سكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه يا رب؟ لتسكنوا إليه. الزواج سكن، وكلمة سكن يفيض منها معنى الأنس والبهجة والراحة والسرور والطمأنينة. سكن، بنسمي بيوتنا سكن. ليه؟ لاني بسكن فيه، بستريح، بهدى. الزواج سكن، سكن نفسي اعظم من السكن المادي. ولذلك ذهب رجل الى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، وكان من علماء الصحابة: يا ابن عمرو، إني لأرجو من الله أن أكون من الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عمرو: ألك بيت تسكنه؟ قال الرجل: نعم. ولك زوجة تسكن إليها؟ قال الرجل نعم. قال وتدعي الفقر؟ إنك من الأغنياء. تعايز إيه؟ بيت يواريك من الحر والقر البرد، وزوجة تسكن إليها سكن نفسي، تأتي من خارج البيت محمل بالهموم والمشكلات، مواصلات زحمة، واحد في المواصلات اداك زغد بلعك قلبك، واحد اتريق عليك عشان انت راجل بدقن، مديرك في الشغل متسلط، مشاكل. بمجرد ما تطرق باب البيت وتفتح لك زوجتك وتدخل، كأنك وصلت إلى واحة ظليلة جميلة، دخلتها وهربت من صحراء الحياة وفيح شمسها. بصلها كده تنبسط، إذا نظر إليها سرت، تنسى. كلمات طيبة وابتسامة مشرقة والحمد لله على السلامة وما شاء الله، تنسيك سكن. ابن عمرو قال له انت ليك بيت بتسكنه؟ قال له عندي. وليك زوجة بتسكن اليها؟ قال له موجود يا فندم. قال له وتدعي انك فقير؟ انك غني من الاغنياء. قال بل وعندي خادم يخدمني. قال يا سبحان الله، انت ملك كملوك بني اسرائيل، عايز تاني كمان عندك خدام وتقول انا فقير؟ انت ملك كملوك بني اسرائيل. الزواج نعمة عظيمة وآية مبهرة. مساكين هؤلاء الذين لم يتزوجوا، مساكين، ومساكين هؤلاء الذين تزوجوا ولم يدققوا في الاختيار الصحيح. 99% من مشاكل الزواج سببها سوء الاختيار، صح؟ ركز في اختيارك تسعد وتهنأ. الزواج منا عظيمة امتن الله بها على الرجل والمرأة، على الذكر والأنثى، ولكن تكثر الشكاوى من الأزواج بين الحين والحين. يا شيخ أشكو من برود عاطفة الزوجة، لقد تغيرت، لم يكن هذا حالها، أشكو من برود عاطفتها، أشكو من ذهاب الأحاسيس الحلوة الدافئة الجميلة التي نعمت بها كثيرا في أول الزواج. وأصحاب هذه الشكاوى في حيرة، ماذا نفعل لكي تستمر العاطفة حارة والمودة فياضة؟ ماذا نفعل لكي لا ينضب نهر الحب ولا يذبل بستان الأنس؟ أنا أجيبك، ماذا تفعل لتكسب قلب زوجتك؟ صلى على الرسول. طبعا الكلام ده كله زمان وشاع وانتشر، لكن نحتاج إلى أن نذكر به في هذه المناسبات بين الحين والحين، لأني بأسف جدا جدا لما أجد نسبة الطلاق زادت وارتفعت بين الملتزمين، ويدمى قلبي لما أجد المشاكل الزوجية كثرت جدا بين الملتزمين. الله، ده المفروض أهنأ ناس وأسعد ناس في حياتهم الزوجية من الملتزمون. طيب كيف تكسب قلب زوجتك؟ تعمل ايه عشان تكسب قلبها؟ اولا عليك بالاخلاص، إذ أن المعونة من الله عز وجل على قدر النية، والأجر على قدر الاحتساب. والأصل في المسلم أنه يستحضر النية الصالحة مع كل جليل ودقيق، مع كل عمل كبير وصغير، مع كل حركة وسكنة. وآه لو استحضرنا النوايا الصالحة مع كل حركة وسكنة، عندها ستنقلب العادات وتتحول إلى عبادات. يبقى جوازك عبادة، جوازك قربى إلى الله تعالى، ترفع اللقمة إلى فم زوجتك تداعبها يكتب لك بها صدقة، تمازحها تلاطفها تدللها تباسمها يكتب لك بكل هذا صدقات، تبحث عن حظ نفسك فيها فتواقعها، جماعك عبادة. وفي بضع أحدكم صدقة، لأنه وضعها في حلال، ولو وضعها في حرام لكتب عليه الوزر، فإذا وضعها في حلال كتب له الأجر بشرط النية الايه؟ الصالحة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا وافق الحظ الحق كتب لفاعله به الأجر. واحد بيلاطف مراته، قاعدين بياكلوا سوا، راح ما حاطط لها لقمة في بقها، ده بيدور على ايه؟ حظ النفس. لكنه وافق الحق ان الزوجة لها عليك حق، يكتب لك بذلك اجر. واحد ذهب ليجامع الزوجة يبحث عن حظ نفسه فيها، يقضي الوطر حظ النفس، بس وافق الحق لانه من حقها عليك الا تغفل عن تحصينها، لك بذلك اجر. اخلص تتخلص، فان الله عز وجل امرنا كثيرا في كتابه بالاخلاص، فقال في سورة البينة على سبيل المثال للحصر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد روى الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اخلص. انت بتتجوز ليه؟ واحد، طاعة لله، ربنا فرض امرني اني اتزوج، قال فانكحوا، وده فعل امر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الاولى يا عريس، دي الاولى، نجي لك في الثانية ان شاء الله. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اتزوج استنانا واقتداء برسول الله محمد، من سنته الزواج. اتزوج لانجب الذرية الصالحة التي تعلي شأن الدين وتنصر الشريعة وتدعو الى الله، نوايا كتير صالحة. اخلص النية واستحضرها عند الزواج. اثنين، لكي تكسب قلب الزوجة استعن بالله على الزوجة. الأصل في كل مسلم أنه يستعين بربه سبحانه وتعالى على كل خير. ما تعملش بقى زي اللي بيجيبوهم في الأفلام، حرامي رايح يسرق يقول لك توكلنا على الله، وربنا قال لك اسرق، استعنت بالله. يا راجل استعن بالله في كل خير. قال الله عز وجل في أعظم سورة في القرآن التي لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل، اللي هي الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس وهو غلام فقال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، كمل بقى، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. وكان النبي إذا فرغ من صلاته يستغفر ربه ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني، يستعن بالله، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخي الحبيب، يا من تريد أن تحرز قصب الصبق من الحب في قلب الزوجة، يا من تريد أن يهيمن حبك على قلب زوجتك بعد حب الله، استعن بالله عليه، فإن قلبها وقلبك وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ادعو الله: يا رب حببني إليها وحببها إلي، ولا تلفت قلبي عنها ولا تصرف نظرها وقلبها عني. وضع أمامك زوجة نوح وزوجة لوط، فمع جميل خصال نوح ومع كريم عشرة لوط، إلا إن زوجة نوح كانت كافرة وزوجة لوط كانت كافرة، الاثنين ربنا قال عنهما: فخانتاهما. طبعا خيانة معتقد مش خيانة فراش. أبى الله على كل امرأة نبي إلا أن تكون عفيفة، كرامة للنبي، فيش مرات نبي تزني أبدا حتى لو كفر. الخيانة هنا خيانة معتقد، استعن بالله على زوجتك وادعوه أن يحببك إليها ويحببها إليك. ثلاثة كده دخلنا في الغريق بقى، في المهم. إذا أردت أن تفوز بقلب الزوجة فلا تغفل أبدا عن الكلمة الطيبة. النبي قال: الكلمة الطيبة صدقة. وقال فيما رواه مالك: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. ممكن تخلب لبها، تسحرها بالسحر الحلال، بسحر حلال أعني الكلمة الطيبة، المعاشرة بالمعروف. لا نكلفك ما لا تطيق، وإنما نقول لك عليك بالكلمة الطيبة. يا أخوانا، المرأة كالطفل، بالكلمة الطيبة الجميلة المنتقى يمكنك أن تجعلها كخاتم في أصغر أصابعك، وبالكلمة السيئة والفظاظة والغلظة يمكنها أن تقطعك إربا إربا وتجعلك في أفخر الأكياس وفي أعظم البلوعات. احترم نفسك بقى، كلمة طيبة إيه؟ صدق. المرأة زي الطفل، كلمة حلوة تكسبها، تبقى غضبانة وسائرة، كلمة طيبة خلاص تطفئ نار الغضب. ماذا كلفناك؟ الكلمة الطيبة صدقة. وأولى الناس بالكلم الطيب منك بعد الأب والأم مين؟ زوجتك وعيالك يا أخي الأقربون أولى بالمعروف. لما يقعد في الشارع مع الإخ يضحك مع ده ويهزر مع ده، واد دمه خفيف واد ما حصلش واد، ويخش بيتهم أبو لهب، حرام عليك. عيالك أولى بكده، زوجتك أولى بهذا. أي نعم، بل إني أزعم وأقول إن المرأة تحتاج إلى العاطفة الدافئة والكلمات الحانية أكثر من حاجتها إلى الثوب الجميل والفستان الأنيق والذهب الغالي والأجهزة المنزلية الحديثة. كلمة حلوة، معاشرة بالمعروف، وإن افترشتما الحصى والتحفتما السماء تعيش راضية. أنا هعمل إيه بقصر أجد فيه زوج عابس الوجه غليظ العبارة كسري، هي دي عيشة؟ لا يا سيدي، نيمني على كنبة اسطنبولي وهات لي طبلية وهشرب من التلاجة الإناوي اللي هي الايه؟ القلة، بس عاملني كويس، كلمة طيبة. بل إني أزعم ولعلي أكون من الواهمين إن المرأة تحتاج إلى العاطفة الجميلة أكثر من حاجتها إلى الخبز وإلى الماء. فإن أردت أن تفوز بقلب الزوجة فعليك بالكلمة الطيبة، باللمسة الحانية، بالنظرة التي تفيض حبا وعطفا. فإن للعين حديث ألذ من أي حديث. تقول إيه الكلام ده؟ الشيخ عارف الكلام ده كله؟ وما ليه يا ابني، ولازم انت تعرف الكلام ده كله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول لها بحبك، جاهر بحبها. النبي محمد كان كده في صحيح البخاري. اقبل عمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. على طول من غير تفكير، عائشة بيجاهر بحبها، عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. اللهم ارضى عن عائشة وارضى عن أبيه. أكثر امرأة النبي حبها مين؟ عائشة، يعني بعد خديجة، لأن في تفصيل. وأكثر رجل النبي حبه مين؟ الصديق، ما فيش في دي كلام، رضي الله عن الصديق. الكلمة الطيبة، تقول انا بحبك، قولها لها، قول لي ما انا كنت بقولها بس زمان ايام العقد، دلوقتي شعرنا شاب وبقى عندنا عيال، اتكسف اقولها لها. كسف يا عم الحاج، الموضوع ما فيش في شيخوخة، قول لحد اخر يوم في حياتك. سبحان الله العظيم. ومن الكلمة الطيبة أن تنتقي لها الاسم الجميل، تدللها. النبي كان يدلل عائشة، يقول لها يا عائش، يا حميراء. حميراء تصغير حمراء، هناك شقرة وشها ما شاء الله كده زي ما العوام يقول لك بيبك دم، جميلة. يا حميراء، يا عائش، يدللها. وكان كده مع كل زوجة من زوجاته. انت برضو دلل مراتك، اختار لها اسم حلو يرضيها، قل لها يا بطة يا قطة، يا بطة يا قطة، يا أوزة يا غزالة. ها، ما تجيش عن الغزلان، فوق الغزلان في البقر الوحشي، اقف لحد الغزلان. يا أمر، يا عسل، يا عسل. اه لا يا عسل، عرفت لا يا عسل، ها؟ مش نفاق ده، عشان تعرف تعيش وتاكل عيش. نفاق ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه النداءات الحلوة والله العظيم لها تأثير السحر في قلب الزوجة. هي عارفة انك كذاب، ما عارفة نفسها. وعارفه انك بكاش، بس ده بكاش بيعجبها. قول شغال شغال. ومن الكلمة الطيبة ان تمدح امام اهلك واهلها، امدح امام اهلك واهلها. تقول لامها وزوجتك تسمع، بارك الله فيك يا امي، يقول لحماته يما لقد ادبت فاحسنت جزاك الله عني خيرا. تقول لحماك وزوجتك بتسمع، بارك الله فيك من والد كريم، اكرمك الله، والله العظيم لقد اعطيتني هدية لا تقدر بثمن، والله انا بدعي لك دعاء وربنا يعلم بقى. ما انت بتدعي، كله بيدعي وربنا اللي يعلم. الكلام ده يبسطها ولا لا؟ بتمدحها قدام اهلك، قدام اهلها، قدام والدتك، لا ام فلان ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه، والله يا حاج ربنا يكرمك، مش انت اللي اخترتها لي، بارك الله فيك، بكلمة طيبة. اي نعم. ومن الكلمة الطيبة مكالمة في الهاتف. هل فكرت مرة ان تجدد مشاعر الزوجة بمكالمة رقيقة في الهاتف تذكرها بالايام الاول؟ رحت الشغل، بعد ساعتين وصلت الشغل، اتصل عليها بس ادفع حق المكالمة، لان دي اموال المسلمين، الا اذا كان الشركة بتاعتك انت بقى، وتكلمها فلانة، ايوه انا، ايه في ايه اللي حصل؟ قول لها ابدا وحشتين، انا غبت عنك ساعة وقلبي يحترق شوقا. ياه انت مواعيد العمل تنتهي حتى اركب ريح سليمان واتي لانظر اليك، وحشاني جدا، نفسي عقارب الساعة دي تجري، اتمنى ان ارجع بسرعة اليك حتى لو اونطة. الكلام ده بالله عليك لما تقولها في التليفون وتروح، اكيد هتروح تجد اثره، لا لابسه حلو وعامله لك زعروره في دماغها وحاطه مش عارف حاجات ولابسه حاجات حلوه وهتكلمك حلو، كلفناك ايه؟ جدد حياتك، جدد مشاعر الزوجيه، احي الحب الذي كاد ان يموت، اروي بستان الزوجية الذي اوشك على الموت والذبول بكلمة، كلمة طيبة. من الكلمة الطيبة كلمة في كرت جميل، بطاقة جميل، محدش فيكم فكر انه هو رجع البيت مرة كده طق في دماغه، يعدي على مكتبة قول له فرجني على الكروت اللي عندك، وينقي بطاقة فيها صورة ورد جميل، ورد ورد، ويكتب كلمتين كده على ظهر البطاقة لزوجته، يعني مثلا يكتب للذكرى الهباب وايام العذاب جوزك النصاب فلان مثلا، يعني انا امزح طبعا، اي كلمتين حلوين حتى لو اراهم في الجورنال النهاردة، يرصهم ويروح البيت مش واخد باله كده، ويروح حط الكارت على التسريحة بتاعتها كده ولا حاجة، وينسى، هتطلع عليه وتجد الكلام الطيب ده، والله العظيم سيؤثر ذلك فيه. سيدنا علي لما جه مرة ولقى ستنا فاطمة ماسكة سواك وراح قال لها بيتين شعر في السواك، على طول الذهن حاضر وكلمة طيبة فأثر فيه. يعني الكلمة الطيبة هذا، اكتب لها خطابا، اكتب لمراتي جواب وانا عايش معاها، ايوه زي زمان يا اخي، ما اثناء العقد او الخطوبة وكانوا مزنقين عليك، فكنت ممكن تبعث لها ورقة كده وتقعد طول الليل تكتب وتشطب، عامل لي احمد شوقي، وتعمل فاكر نفسك شاعر وتكتب وتشطب وتبعث لها، طب بعد الجواز خلاص كيف لها وريقة من الكلام بتاع زمان ده المحفوظ؟ والله العظيم وبحلف بالله ستجد لهذا أعظم الأثر في نفسها إن شاء الله. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أكثر من الكلمة الطيبة، ومن الكلمة الطيبة المهمة جدا أن تمدح حسنها وجمالها وروعة تصفيفها لشعرها وأناقتها في ثيابها وذوقها العالي في اختيار ألوانها. شغال لا ما شاء الله الله التسريحة الحلوة دي، وهي عاملة بفرطين وشقة شعرها ببلطة، تسريحة بتاع الزمان دي، يا خبر أبيض ايه الجمال ده؟ جمال ايه يا عم؟ الله يرحمك ويرحمها. عاملة مش عارف ايه بتاع، يا الله لا لا لا لا, لا. انت لايقة على التسريحة دي؟ ما حصلتيش. والله العظيم انا حاسس اكني متجوز اربعة. امرأة جميلة متجددة كل يوم بشكل ما شاء الله عليك. لا لا بسم الله ما شاء الله. والفستان الحلو ده لا هو اي واحدة تلبس؟ لا شوف لي ده، انت لو لبست شوال خيش هتاخدي فيه ملكة جمال الكون في اي في جايزة البطاطس، اي حاجة اي حاجة. ما شاء الله عليك، ذوقك عالي قوي، ده انت روعة، انت جميلة، انت شغال شغال يا عم الحاج. ولا تغفل عن مدحك لطعامها اللذيذ وصنعتها المدهشة في إعداده. من مدحك لها بالكلمة الطيبة أن تمدح الطعام، تضع لقمة في طعامها وتأكله، الأكل شكله ما يشجعش أبدا، وحطيت اللقمة كده في الطعام ورفعتها إلى فيك كأنما قد وضعتها في الملح الأجاج، أكنك رميت اللقمة في البحر الأحمر. الأكل مش حادق ومش معمول كويس وني، تاكل لقمة كده تمتعض وتكشر. تقولها الله أكلك حلو، ده أنا هاكل صوابعي وراه. طبعا انت هتاكل صوابعك من الغيظ مش من لذة الطعام. يا سلام، انت جايب الطبخة دي منين؟ تقول لك من عند ابلة نظيرة. صفحة الوفيات يا حجة؟ تقول لك ايوة. امدح اكلها برضو. اوعى ابدا ابدا تقول لزوجتك انت وحشة، النبي قال كده. ولا تقبح، صح؟ اصل هي ليه ربنا خلقها؟ من اجل ان تعبده، ثم عشان تؤنس الرجل. ربنا اوجد في دم المرأة، في دمها، حب التزين والتجمل. هو مش ربنا قال في كتابه او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ هي منشأة على حب التحلي. انا قلت الدرس الماضي ارقب ابنتك صاحبة الاربع سنين، تلاقيها على طول ماسكة المشط وتعمل توكة مش عارف ايه، ده في دمها وفي دمها انها ام. اجمل هدية تديها لبنتك الصغيرة انك تجيب لها ايه؟ عروسة. ياه تطير هي كده، مخلوقة كده، ام وزوجة. اجي اقول لها انت وحشة؟ هو انت حاسبة نفسك واحدة ست؟ ما راحت عليك؟ الله، كان زمان. او يقعد بقى التعبان في عقله قدام التلفزيون اتفرج على المذيعة، ابتسامة حلوة وعينين كحيلة وتسريحة جميلة وشكل بقى وتتكلم برقة كده ودلع. اوعى تفكر ان هي بتكلم جوزها في البيت كده، ده لزوم الشغل بس. فيبص للمذيعة كده ويبص لمراته ام عباس، خلفت له خمس عيال بقى، فرهلت. كانت الاول زي غصن البان، دلوقتي بقت كالغابات الاستوائية. خلاص ترهلت بقى ومكدودة يا ولدة ومكدوحة وتعبانة وظهرها انقسم في خدمته وخدمة عياله، تعبت. التانية المدللة دي اللي واحدة تقول لها بديكير والتانية مانيكير وعندها خدامة، فيبص للمذيعة كده او للممثلة ويبص لمراته يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله المشتكى، ويتمتم بصوت خفيض. زوجته تقول له هو أنت بتسبح؟ يقول لها لا أنا بحسب على اللي جوزك ليا. يا أخي مش كده، اوعى تقول لها أنت وحشة كده، أنت ضربتها في مقتل. عارف لو ضربتها أهون عليها من هذا. طب أعيش ليه بقى؟ ما بقتش نفعة كأنثى. اوعى ولا تقبح. يبقى من الكلمة الطيبة انك تمدح جمالها، تمدح حلاوتها، تمدح اناقتها، تمدح طعامها الجيد، هذا كله. وان كان على غير الحقيقة فلا يعد كذبا ولك فيه اجر. ليس من الكذب أن يقول الرجل في زوجته كلام على غير الحقيقة، لا. وليس من الكذب أن تقول خيرا أو تنمي خيرا، وليس من الكذب أن تصلح ذات البين ولو بعبارات غير حقيقية، وليس من الكذب أن تخالف في كلامك الواقع على العدو. ده كله مش كذب، بل لك فيه الأجر إن شاء الله. تعلموا من الصحابة، اتعلموا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني بإسناد حسن أن عائشة قالت قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال ولما؟ قالت لأحب ما تحب. شوف هي كمان ودود إزاي. أكتر حد بتحبه مين؟ قال لها ليه؟ قلت له عشان أحب اللي أنت بتحبه، ما هو حبيبه حبيبي. اكرمي حماتك كرامة لزوجك. قال عائشة اكتر انسان بحبه من عائشة. هو يقول لها في الحديث الذي رواه البخاري اني لا اعلم اذا كنت عني راضية واذا كنت علي غضبا. قالت ومن اين تعرف ذلك؟ قال اما اذا كنت عني راضية فانك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. شفت النبي مع زوجته؟ شفت الكلام الحلو؟ شفت التودد والتحابب بين الزوجين؟ يبقى عليك بالكلمة الطيبة. سيدنا علي رضي الله عنه دخل إلى بيته فوجد في يد فاطمة سواك. سيدنا علي كان شاعر فداعبها وقال لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، وما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا سواك. سبحان الله، وما لي يا سواك. بتن شعر بيغازي المرات بقول له يا عود السواك انت، ده انت يعني لمست فم فاطمة، ده انت ربنا كرمك غاية الكرم، لو انت انسان كنت ذبحتك. كلمتين حلوين يملوا قلب الزوجة انس وبهجة. احد الاخوة حضر درس لاحد المشايخ عجبه الكلام ده قوي، حفظ بتين الشعر دول صمهم، وراح قدام الجامع اشترى سواك وروح لمراته راح مديها السواك. قالت له ايه ده؟ قال لها هدية. قالت له يا ما جاب الغراب لامه سواك وراحت رميها. هو عمال رايح جاي بقى مستني ايه؟ تطلعه وتعمل تستاك عشان يقول بقى البيتين. ما عملتش كده. انا بقترح بما ان المصريين الطبق اليومي الاصيل عندهم الفول، الصبح قول لزوجتك كده لقد فزت يا طبق الفول بثغرها، وما خفت يا فول أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا فول سواك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. القاضي شريح قاضي كل يوم جرائم قتل وزنا وخمر شرب خمر سرقة، قاضي مهموم. دخل مرة على زوجته زينب فغازلها فقال: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني حين أضرب زينبا، وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. سبحان الله، احفظ كلام حلو وقول لزوجتك. يبقى لكي تكسب قلب الزوجة عليك بالكلمة الطيبة، فإن هذا يلهب المشاعر ويحيي العاطفة، فلا تكن غدر تمتص رحيقها في سن الشباب وفي أول الزواج وتقطف زهرتها ثم تغفل عنها وتنساها بعد ذلك، فإن الوفاء من الإسلام. صلوا على الرسول. رابعا، من الأسباب الجالبة لمحبة الزوجة للزوج الملاطفة والممازحة بلا إفراط يسقط الهيبة، وبلا تفريط ينفرها منك. الوسطية حلوة في كل شيء. رجل مهزار مهزار مهزار ستنزل من عينها، مش تحترمك، مش هتحترمك. راجل كده جد جد في بيته وغليظ هتكرهك. الوسطية من الأمور الطيبة في كل أمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح قال لجابر بن عبد الله: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ قال: بل ثيب. فقال له: فهلا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يا مطلوب ان يكون بين الزوجين نوع من الملاعبة، الملاطفة، الممازحة، بلا افراط يسقط الهيبة ولا تفريط ينفر الزوجة من الزوج، ولكن الوسطية واختيار الاوقات المناسبة ده مهم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه ثم يأخذه فيديره حتى يضع فمه على موضع فيا. شفت الملطفة؟ حتة لحمة في عظمة يوم النبي يديها لعائشة يأكلها بإيديه الأول، تأكل يلتمس موضع شفتيها في الطعام ويأكل وراه. ده ما يدخلش الأنس على الزوجة، ملاعبة الزوجة، ملاطفة الزوجة، عبادة. روى الإمام النسائي في السنن عن جابر بن عبد الله، والحديث في صحيح الجامع صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لهو ولعب إلا أربعة. ذكر منها ملاعبة الرجل لامرأته، وتأديب الرجل لفرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، الغرضين اللي هو مكان بينشنوا عليه بالحسهام، وتعليم الرجل السباحة. ده له ليس فيه معصية. ملاعبة الزوجة له مباح، بل له فيه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح، تقول عائشة: كنت مع النبي في بعض أسفاره ولم أحمل اللحم ولم أبدن، لسه لم يثقلها اللحم نحيفة، فقال النبي للناس: تقدموا، الجيش، فتقدموا، ثم قال لعائشة: تعالي أسابقك. تخشي لي سبق. كان عمره قد ايه؟ قريب من الستين سنة. لا تسبقيني. قالت فسبقته خفيفة، سبقته حتى إذا حملت اللحم وسمنت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا. قال يا عائشة تعالي أسابقك. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. صلت عليه ادي النبي سهل ياكل، يحط اللوم ببق زوجته الاول وياكل وراه، يسقيها اللبن بايديه ويشوف موطن شفتيها في الاناء فين، يدور كده يدير الاناء ويشرب. بتعملوا كده؟ زمان كنا بنعمل كده، زمان ايام عاد وثمود بقت اساطير الاولين. ايه المشكله؟ ما بتعملش كده ليه النهارده؟ يقول لي يا عم عندي عيال. لا. عندي عيال قاعد باكل وحوالي على الترابيزه ولا على السفره ولا على الطبليه ولا على الارض كبشه عيال، هاكل امهم بايديا؟ الكسف عيب. العيال يقولوا ايه؟ ولا حاجه. ده انت كده يبقى عملت معروف في عيالك وفي زوجات عيالك لو كانوا هيتجوزوا، علمتهم كيف الرجل العاقل يعامل ايه زوجته. ايه المشكلة يعني؟ استعمل الحق، ده ما يقدحش في الحياة يا اخوانا. لا انا كان بيسابق عايش. تقول لي يعني انا سابق مراتي النهاردة؟ سابقها يا اخي، بس لو في مكان ينفع تسابقها فيه. النبي سابق عائشة في الصحراء وكان هو القائد. النهاردة بعد الدرس لو طقت في دماغك وقابلت ام عباس مراتك تسابقيني يا حجة؟ قالت لك اسابقك يا اخوي يلا. وانت جريت بقى بدقنك كده وهي لابسة حجاب، هقول لك اتنين ارهابيين عملوا حاجة وبيجروا. لا يا عم، لم الدور احسن. سابقها في الصالة بتاعت الشقة بتاعتكم اللي هي متر ونص في مترين الا ربع، يعني بنطلون تفصيل بس كبير شوي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، مش هتعدم طريقة تلعبها بيها، الطرق كثيرة. فك دور. اي نعم، يبقى الملاطفة والممازحة. انظر الى عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحمل هموم الأمة، قائد الجيش، حاكم المسلمين، قاضي المسلمين، كافل اليتامى، راعي الأرامل، خطيب الجمعة، المدرس في المسجد، مسؤول عن أمة الجن والإنس، وبرضه خلق وقت يداعب فيه زوجته. عشان ما تقوليش مشغول، أصل أنا راجل أعمال، أنا راجل خطير قوي، أنا ما حصلتش، مش فاضي. في حد اتشغل زي النبي محمد؟ مفيش. ده حق يا ابني، حق. إن لزوجك عليك حق، فلا تغفل عن هذا. في صحيح البخاري أيضا عائشة رضي الله عنها تقول قدم وفد الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا يلعبون في المسجد بالحراب، بيحيوا النبي بطريقتهم يلعبون بالحراب. تخيل واحد قال الرأس حلال، ايه الدليل؟ قال اهو الحبش كانوا بيرقصوا بالحراب في جامع النبي. يرقصوا يا تعبان في عقلك؟ هذه طريقة في التحية، يلعبون بالحراب. تقول عائشة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر اليهم. انا عايزك تستشعر المشهد ده، استحضره، استلهمه. بين الجامع وبين المسجد، بين بيت النبي ايه؟ باب، جدار. النبي واقف على الباب ما شاء الله كده، اسد صلى الله عليه وسلم، وستين عائشة وراه بتبص عليه. طبعا دي نظرة عامة، مش نظرة متفحصة لكل واحد عينيه ايه لونها ايه وشا... لا، دي نظرة عامة، زي ما الاخوات بتخرج بعد الدرس من المسجد تلاقي 100 اخ قدام المسجد، 1000 اخ. دي نظرة ايه؟ عامة، شايفة مجموعة رجال. هذه كتلك. نعم، فتقول يسترني بردائه وأنا أنظر إليهم يقول أشبعتي؟ ها كفاية كده؟ اتبسطتي؟ تقول لا تعجل، استنى شوية قد صغيرة، والنبي بيقدر الجارية قدرها، بيعاملها على قد سنها، تقول لا تعجل استنى شوية، فيمكث ويقول بعده هل شبعتي؟ استكفيتي؟ لا تعجل استنى شوية، وهو يراوح بين قدميه. اللهم صل على محمد. مشهد ده بقرأ والواحد جلده بيقشعر. ثالث عمل يراوح بين رجليه من طول الوقوف، وهي تقول لا تعجل. فقال في الثالثة أشبعتي؟ قالت نعم. اللهم صل على محمد. أي لطف وأي ممازحة للزوجة وأي معاشرة بالمعروف، بل اسمع إلى مزيد من لطفه مع زوجاته. في الحديث الصحيح جاءت عائشة بخزيرة طعام، خزيرة طعام يعني أكلة مكونة من لحم مقطع قطع صغيرة ويوضع عليه دقيق. النهاردة بناكل لحم بديق برضو بنسميها بفتيك، ديق وبيض وبتاولك بفتيك، طبعا ده كان زمان، صلوا على الرسول او في الاعياد حاجة قريبة من كده يعني، بفتيك من بتاع زمان. جاي بقى خزيرة الطعام والنبي في بيت سودة وفي يوم سودة. طب انت جايب اكل ليه يا عائشة يا ام المؤمنين؟ يعني يا سودة ما بتعرفش تطبخ؟ فغارت سودة، غارت، فوضعت عائشة الطعام بين يدي النبي وقالت كل يا رسول الله وكلي يا سودة. فغارت سودة وقالت والله لن آكل. فقالت عائشة والله لتأكلين أو لألطخن وجهك به. فأبت سودة، فما كان من عائشة إلا أن وضعت يدها في الطعام ولطخت به وجه سودة والنبي جالس. طبعا لو واحد النهاردة ومتجوز اثنين كان قام رجع دي جزء إلام وخبط دي بوكسين وأعلى أسنان، فمش عاملين لي احترام ازاي يعني؟ النبي في لطف مع الزوجات. عمل ايه؟ فجعل النبي يديه على يدي عائشة فقبض بهما على يدي عائشة، راح مسك عائشة مكتفها وقال يا سودة لطخي وجهها كما لطخت وجهك. ففعلت، فنظر النبي إلى وجه عائشة وضحك، ونظرت عائشة إلى وجه سودة وضحكت، ونظرت سودة إلى وجه عائشة وضحكت، وعد الموقف. وإذ بهم يسمعون عمر يقترب من بيت النبي يصيح يا عبد الله. قال النبي قوما اغسلا وجهيكما، ظن أنه سيدخل. قالت عائشة من يومها وأنا أهاب من عمر. اللهم ارضى عن عمر. النبي آدي لطف النبي صلى الله عليه وسلم. أعرابية، أعرابية، قالوا لها صفي لنا زوجك. قالت ضحوك إذا ولج، سكوت إذا خرج، يأكل ما وجد، لا يسأل عما فقد. أجزوك، يدخل البيت ضحوك، يجي ماشي يطبع قبلة على جبين الزوجة أو على خده، مع السلام، عايز حاجة؟ أجيب لك حاجة معايا، هتوحشيني قوي، حتى لو أنت. أول ما يجي السلام عليكم ده بيضحك، رسم ابتسامة على وجهه. ضحوك إذا ولج، إذا جه البيت، سكوت إذا خرج، لا يتكلم إلا بخير يعني، ومن حسن إسلام المرء ألا يتكلم إلا بالخير أو يصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، رواه البخاري، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت آكل لما وجد، عمره ما يعيب طعام أبدا، اللي تحطه يأكل منه، مش عاجبه ما يعيبش فيه. وبعدين لا يسأل عما فقد، يعني راجل كريم والله العظيم يا اخواننا والله العظيم. اختي سألتني قل لي زوجي والله بيقيس ازازة الزيت الزيت يشوف منسوب الزيت وصل فين يجي المتر. وصل عندي 20 سنتي ماشي يكتبها دي. يومين ثلاثة يقيس نزل 5 سنتي ايه الافتراء ده ايه ده واخ وبلحية ده اكثر خلق اسوأ خلق خلق البخل. اوعى تنسي البخيل ابدا اوعى ابدا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. الله ما هو البخل ده ممكن يدفعها للزنا للتسول. اتقوا الله في نسائكم كلما وسع الله عليكم وسعوا عليهن. يبقى الملاطفة والممازحة. خامسا لكي تجلب حب زوجتك لك اشعرها دائما بعدم قدرتك عن الاستغناء عنها. تقول لك انا نفسي هروح عند والدتي النهاردة وهبيت هناك ليه امي عيانة. قول لها والله لولاش الحج عيانة ما كنتش هسمح لك ابدا. انت تعلمين اني لا اطيق ان تبتعدي عني سويعة فكيف بليلة. حتى لو كنت طهقان منها وقلت بركة انها روح عزو اسبوع ده في نفسك. ولا لا لولاش انك راح الامر مهم مش ممكن اسمح لك. تبقى ليلة بعيد عني ده البيت من غيرك بيتحول الى مقبرة. حياتي بتعلوها الكآبة والحزن ده انا بموت في غيابك اصاب بالشلل وانت بعيدة عني. اشعرها بعدم الاستغناء لا سيما في حال الحيض. روى البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. يعني إيه يعني حائض وقاعدة هو نايم حاطط دماغه على فخذها. حد فيكم يعرف ينام النومة دي النهاردة؟ يبقى زوجته قاعدة يحط دماغه على فخذها وينام كده. قولي زمان كنا بنعمل الحركات دي دلوقتي بقى عندنا عيال ادي الند 60 سنة بيعمل كده. هي حائض نايم بيقرأ قرآن ايه المشكلة؟ ما هو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طب ليه هو بيعمل كده وهي في الظرف ده؟ عشان يشعرها انه ما بيعرفش يستغنى عنها ابدا. مش وقت طهر المرأة تقبل الايادي والاقدام وتجيب معسول الكلام وفي حال العذر دايما فظ وغليظ. النبي سمح للرجل ان يباشر مراته وهي حائض بخلاف اليهود. اليهودي اذا حاضت امرأته عزلها في غرفة جانبية كالجمل الاجرب. لا احنا ننام بجوارها ونأكل من يدها وكل حاجة عدا الجماع. الجماع حرام. يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. بس اباشر يعني ممكن اقبلها ويا حاض اطبطب عليها خدها في حضني ويا حاض انام جنبها. افي ذلك بأس؟ لا. طب ليه نعمل كده؟ عشان تحسسها انك ما بتستغناش عنها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا لكي تفوز بحبها اشعرها بعدم الاستعباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والحديث رواه البخاري وفي صدره. تقول عائشة كان رسول الله في مهنة أهله. يعني ايه؟ يخصف نعله يرقع ثوبه يحلب شاته يقم بيته. بقى متجوز 9 نساء في وقت واحد ودي من خصائصه فقط. لما جلبيته تتقطع هو اللي يرقعها. لما الثوب يتقطع يديه هو اللي يخصفه. الله بيخلص البيت يقمه ويلم الزبالة بايديه. طب يقول لي دي اعملي كذا ودي اعملي كذا ويقعد سلطان زمانه عايز يحسسها انه مش مستعبدها. تلاقي بعض الاخوة يزعل مع امراته يقول لها اسمعي بقى انا جايبك هنا عشان تخدمي عيالي لازم تفهمي كويس اني بعتبرك خدامة في البيت يلا بلقمة عيشك. لا انت راجل فاشل. بين الحين والحين ساعد زوجتك في اعمال بيته. هل ينقص من قدرك بعد تناول الطعام ان تقوم مرة وتقول لزوجتك في مكانك انت متعبة انا اقدر انا اللي هعمل الشاي دي انقصت من قدرك؟ ايه لما تعمل كوباية شاي بايديك ليك ولمراتك والله ما انت قايمة انا اللي هشيل الصحونة واديها المطبخ ما انت تعبانة المرة دي علي. لا نكلفك بان تفعل هذا دائما دائما لان مش صعب ان نجمع عليك بين عملين عمل في خارج البيت وعمل في داخله لكن على الاقل ساعة المرض يا اخي زوجتك عيانة ارحم ضعيفة اعملها مرة كل كم شهر كده حسسها انك انت وهي مشتركين في حياة واحدة شركاء ما تحسسهاش انك بتستعبدها. صلوا على الرسول. ان كان ربنا نفسه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها هي عيالة ما غسلتش ليه ما كويتش ليه كذا ليه هي واجب عليها تكويلك مش واجب بل ذهب بعض اهل العلم انه مش واجب عليها تخدمك. وانا بقول كل زوجات الصحابة كنا يخدمنا الصحابة فهنقول لك اخدميه والعرف عندنا هكذا ولا يصطدم بالشرع وربنا يقول خذ العفو وامر بالعرف. بس انا عايز افهمك عايز افهمك ما تحسسهاش انها عبدة عندك خدامة عندك. اي نعم. سبعة لكي تفوز بقلب الزوجة عليك بالهدية. روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. للهدية أثر السحر على النفوس كم أطفأت من غل وكم أذهبت من غضب غاضب وكم جمعت بين القلوب المتباعدة والأرواح المتنافرة. بين الحين والحين هات هدية لزوجتك تقول لي هدية ما انت عارف اللي فيها ده المرتب بيكفينا اليوم 10 في الشهر ما بعنيش بالهدية انك تجيب لها عقد لولي على قدك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صدق اقول انت جاي من عملك الى بيتك شفش العيال بتوع الفل دول عقد فل بخمسين قرش هات وطوق به عنق الزوج ولا ما شاء الله عليك لا انت اطيب واجمل واروى عندي من الرياحين والورود والفل. هدية هتفرح بها قوي قوي هتلاقي توكة يا اخي بجنيه خمار كل ست اشهر بعشرة اتناشر جنيه تهادوا تحابوا. فعلا الهدية من اعظم الاسباب لجلب الحب فلا تغفل عن هذا. كرت جميل عقد فل توكب رخيصة خمار عباية حلوة زجاج الطيب جميلة لا تغفل عن هذا. ثامنا لكي تكسب قلب الزوجة اهتم بزينتك فإن الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كل واحد فينا بيتمنى لما يرجع إلى بيته إلى زوجته بمظهر جميل صح؟ من حقها هي كذلك أن تراك في صورة حسنة وفي هيئة جميلة ريحتك طيبة ثيابك أنيقة نظيفة شعرك مرجل فليكن هذا دأبك. فإن النبي قال فيما رواه مسلم إن الله جميل يحب الجمال وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم الإنسان المهمل في نفسه تمجه النفوس السليمة وتبغضه الفطر السوية. أي إنسان معتدل يحب الواحد اللي شكله حلو مش مبهدل، اللي ريحته حلوة مش وحشة. تقعد جنب واحد حاطط ريحة كده، الله جليس صالح كأنه حامل مسك. تصلي ورا واحد لابس شراب في رجليه من أسبوع ما بيقلعوش، تسجد شرابه يجي في مناخيرك يعميك، تكره نفسك وتكره الجامع. إن الله جميل يحب الجمال. فسعادتك قاعد في البيت ولبس لي بقى بجامة قديمة من أيام 67 من أيام النكسة وكمها مقطوع وواقع كده، أو عدي بفانيلا كتافي مخرمة يعني عاملة زي العربية العيون، وشعرك منكوش ودقنك منكوشة وريحتك عطن وعرق. يا راجل ده إبليس لو قعد جنبك هيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زوجتك ليها عليك حق. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شايفه في الشارع بلاوي، الواد اللي مسبسب شعره واللي كوي قميصه واللي لابس مش عارف ايه. اتق الله فيها، اعينها على نفسها. تاسعا، لكي تفوز بقلب الزوجة كن معها كريما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، دينار انفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. كل جنيه تصرفه على عيالك ومراتك مع النية الصالحة يكتب لك به إيه؟ صدقة. كلما وسع الله عليك وسع على زوجتك، وإياك والبخل، فإن البخيل يبغضه الله ويبغضه رسوله ويبغضه خلقه ولو كان من الأبرار. وإن الكريم يحبه الناس ولو كان من الفجار. صح، واحد كريم فاجر، واحد فاجر بس كريم بيدي ده وده، الناس كلها تحبه. واحد حافظ القرآن كله وجلدة، كل الناس تكرهه. قرآن ايه؟ هو بيعمل بالقرآن؟ فالقرآن بريء منه. ادوى اداء البخل، اختبر عريس بنتك في الكرم والبخل. لو بخيل ما تدهلوش، ما تجوزهاش لواحد بخيل ابدا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كن كريما معها ومع اهلها. حبيب حبيبي حبيبي، اما حماتها تجي لك البيت يا ابني، او حماك او اخو مراتك او اختها او قرايبها، انت بنفسك قوم يلا هاتي احلى حاجه عندك في الثلاجه. انا امبارح جبت مانجا جميله قوي يا حماتي، والله ما دقناهاش، والله ما ناكلها الا لما تدويها انت الاول. تجيب انت بيدك كده، هاتي قوم اعملي يلا اجري بتاع، هتحبك. ما تتشرفها قدام اهلها، مش صاحبنا اللي بيقيس ازازة الزيت ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكرم أهلها، استقبل أهلها ببشاشة الوجه، بحلو اللسان، بالمؤانسة الطيبة، بالكلمات اللطيفة. يجي لك حماك، يا دي النور اللي جالنا، نورتنا والله يا عم، بتوحشني قوي يا حماية. تجي لك حماتك، يا الله والله النهاردة ربنا أكرمنا آخر كرم، مش حماتي قنبلة ذرية أو قنبلة ذرية، ها زي الكلام اللي خدوه ده من الأفلام. حماتك امك يا ابني، امك في حمام تبقى احسن لك من امك والله. يبقى لما تكرم اهلها تحبك. حبيب حبيبي حبيبي. عاشرا، لكي تكسب قلب الزوجة اشعرها بالامان. اوعى تهدد بالطلاق، اوعى تدير عجلة الزواج بقرباج علي الطلاق. هروح لاختي، لا ما انتش راح، نفسك علي الطلاق علي الطلاق. دايما انا بقول الراجل اللي بيحلف بالطلاق كتير مش راجل، لانه لو راجل كلامه هيمشي. انما لانه عارف نفسه انه خيخة وملوش لازمة، ممشي البيت بايه؟ علي الطلاق. وده اتطلق ويجي يعيط، البيت هيخرب، شوف لي فتوى. طب وليه؟ خليك راجل راجل. ما تقولش اللفظ الا اذا كنت هتطلق فعلا، حتى لو ضاقت نفسها هي وطلبت هي منك الطلاق لا تجب، ولما تهدو ولا بقى تقول لي طلقني انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا، انا مش عارف، ده مش ضعف، ده لطف، ده مش ضعف، ده ايه؟ لطف. لا تكثر من الخلافات معها، ولا تخبر احدا ابدا من اهلها بما بينكما من مشكلات الا اذا طفح الكيل ووصلت الحياة الى طريق لا عودة. مش كل مشكلة تقول لامه، هفوة تقول لابوه، تقول لاخوه، ما تمسك نفسك شوية يا اخي. المشكلة لما بتخرج عنكم لانتوا الاثنين بتكبر، ده رأي وده رأي وده يدلي بدلوه، كبرت هتلمها ازاي؟ اكتم وانشر حسناتها واكتم سيئاتها. اي نعم، وعليك بالوعظ الحسن والكلم الجميل، فإن نشدت فوعظ، فإن لم تأتي بالوعظ أهجر في المضجع، فإن لم تأتي فاضرب، ولا تكسر عظما ولا تخدش لحما ولا تلطم خدا. الصحابة كانوا يضربوا بإيه؟ بالسواك وكفاية. 11 اصبر عليها وتغافل عن أخطائها ما لم تكن حراما، ليس الغبي بسيد في قومه إنما سيد قومه المتغابي. تغافل، مش كل ما تعمل غلطة تقول لها ارفع يديك هجنبك، كشف حساب، اعقل، تغافل. ثاني حاجة هايفة بسيطة عدي، حاجة في حد من حدود الله، حاجة حرام حسابها. ستنا زينب لما بعثت بطعام الى النبي في بيت عائشة وفي يوم عائشة، راحت ستنا عائشة شايلة الطعام ورزعه في الارض مكسرة القدر ومبعترة الاكل. النبي ضحك قال غارت امكم، لم ينكر عليها الغيرة، ثم قال طعام كطعامها واناء كانائه. يا في حقه فغافل، لكن في العدل الاكل والاناء امرها ان تأتي بطعام وبإناء وتبعث به الى زينب، يبقى تغافل. تغافل. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصديق صوت عائشة في بيته مرتفع، والحديث رواه ابو داود باسناد قوي، فدخل، ما الذي حدث يا بنت فلانة وترفعين صوتك على رسول الله؟ وهم بضربه، فاختبأت فلم تجد من يحميها الا الرسول، راحت مستخبية ورا ظهره. قال النبي يا أبا بكر ما دعوناك لهذا؟ مشي. بعد يومين ثلاثة جاء لهم بيضحكوا، قال أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. النبي كان يتغافل أحيانا ما لم يقع المخطئ في حد من حدود الله، ما لم يفعل حراما. يبقى أن تفعل هذا حتى تفوز بقلبها. احد علماء السلف ابتلاه الله بزوجة صليطة، قالوا طلقها، قال اطلقها؟ اكرمني ربي بالعلم والعافية والمال والعقل وابتلاني فيها، فلو طلقتها بماذا يكفر عني ذنوبي؟ سيبوها دي هتكفر سيئاتي. فانت احتسب ومراتك هتكفر سيئاتك ان شاء الله. كذلك لكي تكسب قلب الزوجة شاورها في امورك، مش تفاجأ انك اشتريت كذا، عملت كذا، عندك كذا، هي اخر من يعلم. شاورها، ولو اصابت خذ برأيها. يعني ام سلمة والحديث في الصحيح، النبي في صلح الحديبية قال، معلش، النبي في صلح الحديبية قال للصحابة قوموا فانحروا واحلقوا، لم يتحرك منهم واحد، حتى كررها ثلاثا لم يتحرك واحد، فدخل الى بيته، هلك الناس، هلك الناس. قالت زوجته ام سلمة ما الذي حدث؟ قال قلت للناس قوموا وانحروا واحلقوا فلم يتحرك منهم واحد. قالت او تحب ذلك؟ قال نعم. قالت اخرج فانحر واحلق ولا تكلم احد. بيشاور مراته في قضية هم الامة وخد برأيها، فخرج ونحر وحلق ولم يتكلم. فقام بعضهم ينحر ويحلق بعضهم بعضا حتى كاد بعضهم ان يهلك بعضا. قال لك شوروهم وخلفوهم. قال ده مثل يعني. طب وتشوروهم ليه طالما هتخلفوهم؟ في امرأة عقلها احسن من 100 راجل. يا عم دول ناقصات عقل. يعني فهمت ايه من ناقصات عقل؟ انهم مجانين. المرأة نقصة عقل يعني ايه؟ يعني عاطفية، تغلب العاطفة على عقله. ودي عيب فيها ولا ميزة؟ ميزة، عشان تنفع تبقى ام وتنفع تبقى زوجة. انا بقول كتير، انا كأب راجل عايز اشوف ابني لابس كويس، ريحته حلوة، بسرح شعره، اخده في حضني ولعبه وبتاع، عند ما يلخبط، انت عارف يلخبط يعني، ها يجي بقى يقل معايا، اقول لها يا حاجة الحق الولد خدي غيري له. هي تغير له، الواد يبقى قاعد في حجرها يبول عليه يتغوط عليه، وتلاقي الام يا اخي تمسح الازبي منها عن الولد كده وتقول له اشوفك دكتور يا حمادة. دكتور ايه ابو بولة ده؟ عادي وفرحانة قوي. تبانين جنب مراتك الولد يصرخ، اول واحد بيصحى مين؟ هي ام عاطفية. حتى لو انت صحيت الاول بتعمل ايه؟ بتروح من اولها زغد، شوف الولد. طب ما انت ابوه، وهي بتعمل كده وهي ايه؟ سعيدة. يبقى نقص العقل فيها مش يعني مجنونة، يعني عاطفية قوي، وده عشان تبقى ام وعشان تبقى زوجة. مش حاسبها بالورقة والقلم زيي. اول الشهر جه انا متنكد، الدروس الخصوصية عايزة، الجزار عايز، الجمعية عايزة، التليفون عايز، متنكد. اول الشهر بيجي بالنكد على الموظفين، خش البيت هي مش في دماغها، عاملة لك قصة، دي الحصان ورا وعاملة هنا قصة ولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولا هي هنا. وده كويس عشان تخش البيت كأنك دخلت غرفة الانعاش، تبقى في غيبوبة عاطفية، ودي ميزة فيها. لكن ده ما ينفيش انها تبقى عندها عقل وتصيب افضل من 100 رجل احيانا. شاورها، شاركها في امورك. واخيرا، لكي تكسب قلب الزوجة انصت لحديثها. ارجوك اخلق وقت تسمع لها فيه. احنا مع الاسف بنشغل عن هذا. تيجي الزوجة تكلمه لها، ها ها طيب خلصي، عايزة تقول ايه؟ او تقعد تكلمه هو يبقى دماغه في حتة تانية، تقول له ابو ابراهيم كذا، يقول لها ها قلت ايه، كأنها بتكلم نفسها. حاجة تحزن. لازم توجد وقت تسمع لها، تبث لك الشكوى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو قائد الجيش وقاضي المسلمين وخطيب الجمعة وإمام المصلين وبيدرس لهم كل اثنين وخميس في المسجد، كان بيوجد وقت يسمع لمراته. الحديث رواه البخاري حديث أم زرع، ونختم به. عائشة رضي الله عنها بتقول للنبي، ولما وجد فاضي يسمع، فاضي ليها، ده حقها، يا رسول الله جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 امرأة قبل الإسلام جلسنا مع بعضهن، كل واحدة تعهدت مع التانية تقول اللي في جوزها من عيوب ومميزات وما تكتمش حاجة. قالت الأولى، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. تريد أنه سيء لا خير فيه أبدا، فهو كلحم جمل هزيل. أرخص أنواع اللحمة، اللحمة الإيه؟ الجمل. ده كمان جمل إيه؟ هزيل. ومع رداءة اللحم ده، ده فوق جبل عالي صعب المرتقى. فلا اللحم سمين جيد يطمع في السعي إليه، ولا الجبل سهل فيرتقي الطالب إليه. يعني كل عبر. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول زوجي أنا مش هتكلم، خلوني ساكتة، زوجي لا أبث خبره مش هتكلم. طب ليه مش هتتكلمي؟ أصل لو أنا اتكلمت هذكر عجره وبجره. العجر والبجر يعني العيوب الظاهرة والباطنة. يعني ايه؟ يعني لو قعدت اذكر عيوبه الفجر هيطلع علينا وانا ما خلصتش، فخلوني ساكتة احسن. اعوذ بالله، دي متجوزة من ابليس. التالتة: قال زوجي يلعشنك، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. عشنق يعني مفرط في الطول، طويل وهبل، طويل قوي قوي قوي. عشنق، ان انطق اطلق، يعني طول فيه حماقة. حتى الجماعة يقول طويل وهبل، ها طول معه حماقة. في واحد طويل وذكي، لا طويل وغبي. عايشة معاه يعني على الجمر بين نارين، لو اتكلمت يطلقني ولو سكت يعلقني، فلا انا متزوجة ولا انا مطلقة، فهو رجل غبي سيء العشرة. قالت الرابعة في معرض المدح: زوجي كليل تهامة. الالتهامة ده للمعتاد الجميل، حلو ربيعي. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. زوجي كل مميزات، عامل زي الليلة الجميلة الربيعية من ليالي تهامة، لا يسيء الخلق ولا يسيء العشرة معي أبدا. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. دي بتمدح زوجها من وجه وبتذمه من وجه. زوجي إن دخل فهد، تصفه بالرجولة والشجاعة في ملاقات الأعداء، ولكنه مهمل في حق أهله. إن دخل فهد كسلان، وإن خرج أسد شجاع، ولا يسأل عما عهد، لأنه إيه؟ كريم. شو لا، أنا كنت جاي من بارح بطيخة ومقطعين 10 شقق، بقوا 5، راحوا فين الخمسة الباقيين؟ ما بيسألش وراها، ما بيحاسبهاش. فيتمدح من وجه وتذم من وجه آخر. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. تصفه بأنه أقول شروب نؤوم لؤوم، لا خير فيه لأهله. وبتمدح نفسها إنها شاطرة في صناعة الأكل. إن أكل لف، لف يعني إيه؟ مش بيعمل لقمة ويضن قطة، بيعملها كوريك، يحلف في الرغيف كده وهات. أو لف بيلف على المائدة، يأكل شوية من لسان العصفور وشوية من الملوخية وشوية، بيلف لأنها شاطرة في الأكل، أكلها حلو. ها؟ إن أكل لف وإن شرب اشتف، بتعمل عصاير حلوة وتجيب له مية بنعناع كده جميلة وبتاع، ها ومية ساعة، اشتف استطعم. إن أكل لف وإن شرب اشتف. طب النتيجة إيه؟ تعبانة طول النهار ومصنفالك وعمل أكل والأكل عجبك، جزاها ايه؟ كلمة حلوة. لا، ده لئيم. وان اضجع التف، يروح متكعور لها في البطانية وسيبها في الساعة لوحدها. ولا يولج الكفة ليعلم البث. جزاك الله خيرا، عامل ايه النهاردة؟ احكي لي مين اللي قالنا؟ ربنا يبارك فيكي. فهي بتمدح نفسها وايه؟ وبتستهمه. قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. زوجي عيايا مش فصيح ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض. أو غيايا غوي شراني شطان عيايا غيايا طباقا أحمق كل داء له داء العبر كلها فيه. لما يضرب شجك ليفلى دماغك او فلك ليفصل لك عظامك او يصنف او جمع كلا لك يفتح دماغك ويكسر دراعك اعوذ بالله. قالت الثامنة زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب وتمدحه في كونه طيب العشرة يهتم بنفسه جميل الهندام جميل الرائحة لين الجانب لطيف الحديث كالأرنب في لين ملمسه كريم الخلق حسن العشرة كالزرنب وزرنب نبات طيب ريحته حلوة كل مدح. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. زوجي رفيع العماد من عيلة كبيرة طويل النجاد جاه عريض عظيم الرماد من كثرة ذبح الذبائح وإيقاد النار ووضع القدور ويأكل الضيوف لحمة كريم جدا. زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. عامل بيته قريب من مجلس القوم عشان يسارع في كرم الناس. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك. جوزي بقى احسن من اللي فاتوا دول كلهم. له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح اذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هوالك. تمدح زوجها بانه افضل من كل دول. زوجي مالك وما مالك هقول لكم ايه ولا ايه. مالك خير من ذلك له ابل كثيرات المبارك عنده فلوس كتير قليلات المسارح اللي بيذبح ويهادي ويطعم ويعطي اذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هوالك. يجي له ضيف العربي زمان ربما كان اذا اراد ان يكرم الضيف يعني اسمعه عزف جارية او قينة والجمال عرفت لما يحصل عنده صوت مزهر يبقى هيدبح جمل يعني رجل عظيم الكرم. قالت الحادية عشرة والاخيرة زوجي ابو زرع وما ابو زرع اناس من حلي اذنية. الست كانت تلبس حلقان في ذهب يعمل صوت يونسه. أناس من حلي أذني حلاني بأنواع الزينة في أذني وملأ من شحم عضضي. ما شاء الله كده سمنت عنده بيت مربربة. وأنا دايما بنصح كما نصح البعض كل زوج ليلة الدخلة يوزن مراته طلعها على الميزان وزنك كام 40 كيلو عشان هي بعد 10 سنين هتقول لك ما شفتش عندك خير أبدا. قل لها الميزان يا هلا اطلعي على الميزان بقيت 60 كيلو الفرق ده بتاعنا الفرق ده عندي. فدي بتقول أناس من حلي أذنية وملأ من شحم عضضي وبجحني فبجحت إلي نفسي. إنه بيتغافل ومش بيحاسبني على الوحدة مش كل حاجة بقيت أعامله بجرأة يعني. فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق من عيلة غلبانة مسكينة فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق. واحد عنده حصنه وعنده جمال وعنده غنم وعنده بط وبط واوز. نقلني من حاله تعبانه الحاله بقيت من عليه القوم فعنده اقول فلا اقبح واركض فاتصبح واشرب قمح فاتقنح اشرب وارتوي ثم تحدثت ان ابو زرع في مرة خرج فرأى امرأة تحت يديها يعني غلامين كالفهدين يلعبان برمانتين بيرضع يعني فطلقني وتزوجها. هي عاد تتكلم عن ابو زرع وام زرع وابن ابو زرع وبنت ابو زرع. في الاخر قالت ان زوجها الجديد ده يعني اكرمها جدا جدا. قالت فيه فنكحت بعده رجلا سريا ركب شرية وأخذ خطية يعني رمح وأراح علي نعما وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك. زوجها الثاني أكرم من أبي زرع لكنها عادت وقالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أعطانيها أبو زرع. المرأة ما تنساش زوجها الأولاني أبدا ودايما بتضع الأول والثاني في مقارنة. الجميل بقى النبي قاعد يسمع ده كله طب هو فاضي. الآخر قال لها إيه كنت لك يا عائشة كأبي زرع لأم زرع لكني لا أطلق. اختار أفضل واحد بدون عيوبه. كنت لك كأبي زرع لأم زرع لكني لا أطلق. ترى كم استغرق هذا الحديث من الوقت وهل النبي فارغ البال او الوقت لهذا الكلام؟ هو يعرف ان ده حق زوجته عليه ان ينصت لها. فالزوج في عمله صباحا ثم يرجع ويتناول لقيمات ثم ينوم ينام ثم ينطلق الى عمل اضافي يرجع تعبان وينام. هتقعد معها امتى؟ اخلق وقت تجلس فيه مع الزوجة وتنصت لحديثها. الله اسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بكل ما سمعنا وأن يبارك للأخ الزوج في زوجه وأن يجعل بيتهما بيت سرور وأمن وأمان وطمأنينة وسعادة. اللهم آمين.